بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة ليوم الخميس سنكون نتوقف عن الدرس فيه من أجل النظافة، أن بعض الأخوة يتأذى من الغبار فوافق وقت الدرس وقت النظافة في ذلك الوقت. اللهم صل. يقول أخي: إذا صامت المرأة بغير إذن زوجها هل الصوم صحيح؟ معليش، الصوم صحيح، فإن أذن الزوج بعد ذلك فيرجى لها الأجر، وإن لم يأذن فمسألة الثواب إلى الله عز وجل. الله أعلم هل تثور. يقول أخي: إذا كان الأمر يستلزم النهي عن ضده فكيف القول تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا؟ ما هو الجواب؟ أن الأمر هنا إباحة ليس للوجوب، وتلك القاعدة في الأصل فيما إذا كان الأمر للوجوب. يقول: أشكل علينا فهم قول الناظم بالقول ممن كان دون من طلب. واضح، يعني يكون القول موجها إلى من كان دون الطالب، مع أن يكون الأمر أو النهي من الطالب من هو أعلى وهو الطالب إلى من هو أدنى والمطلوب منه. يقول: ما الفرق بين الصحة والقبول؟ تقدم على أن الصحة ما برأت به الذمة وسقط به الطلب، والقبول أمر زاد على ذلك وهو إثابة الله عز وجل على ذلك العمل، فقد يقترن مانع من الثواب كما تقدم. يقول: قولهم الوسائل لا أحكام المقاصد، وقولهم الغاية تبرر الوسيلة، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق واضح، الوسائل لا أحكام المقاصد تقدم أن هذا بشرطين، ما لا يتم الواجب إلا به، وأما الغاية تبرر الوسيلة فقول تبرر أي تجعل الوسيلة مباحة حتى وإن كانت محرمة أو إن كانت كفرا، كون الغاية صحيحة فيجعل الوسيلة مبررة، وهذا خطأ، بل هذا قاعدة باطلة بل إلحادية، فإنها ربما تبرر لك الكفر من أجل أن غايتك سليمة، فهذه القاعدة الإلحادية. طيب، قول الشارع: قول الناظم أمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، فهل الأمر بالشيء هو بعينه نهي عن ضده؟ فماذا يقال؟ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. مثل: نعم، الأمر مثلا بالصوم يستلزم النهي عن الفطر. ولماذا قلنا يستلزم ولم نقل هو عين النهي؟ قلنا لأهل البدع مدخل في هذا لبعض بدعهم، ما وجه دخوله؟ يقولون: كلام الله في العقيدة هذا معلوم، أن الأشاعرة وغيرهم أو غيرهم يقولون كلام الله نفسان ليس بحرف ولا صوت، وهو كلام واحد في الأزل، ويعبر عنه بالقرآن والإنجيل والتوراة، عبر عنه جبريل أو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا قول أقيم الصلاة وآت الزكاة كلها كلام واحد، معنى واحد عندهم، مع قوله ولا تقربوا الزنا، هذا نهي وهذا أمر، ومع ذلك عند الأشاعرة كله معنى واحد، إنما الاختلاف بالتعبير من جبريل أو من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما هو مدخل بكلامهم، أن كلام الله معنى واحد في الأزل ليس بحرف ولا صوت، وإنما يعبر عنه بالماذا؟ يعبر عنه جبريل أو الأنبياء حتى يفهم منه الأمر أو النهي. فعندهم قوله تعالى وأقيم الصلاة هو نفس قوله ولا تقربوا الزنا، كله كلام بمعنى واحد بالنسبة لتكلم الله عز وجل به، وإنما تغير بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام فجعل هذا له صيغة أمر وهذا له صيغة نهي إلى آخر كلامه. فلهذا يقال يستلزم النهي عن ضده. طيب وصلنا إلى قوله وصيغة الأمر، قوله والعكس أيضا واقع، ما المراد به؟ المراد أن النهي بشيء أمر بضده، إذا نهي عن شيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، وإلا فإذا كان له أضداد كثيرة فيحتاج إلى دليل آخر يبين ذلك. قال رحمه الله تعالى: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. تقدم على أن الأصل في صيغة الأمر قوله صيغة الأمر التي مضت، ما هي الصيغة التي ذكرها؟ قال وصيغة الأمر التي مضت، ما هي الصيغة التي مضت في الأبيات؟ صيغة افعل في الوجوب يحققها. نعم، قوله بصيغة افعال. تقدم على أننا قلنا هذا يعتبر منه إشارة إلى أن ما أفاد الأمر دل على ذلك. طيب، تقدم على أن الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. ثم بين هنا على أنها قد تأتي لأمور أخرى. قال وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، يعني أتت القصد منها الإباحة. تقدم أن أشار هو بنفسه إلى ذلك قوله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منه. فقد أشار هو بنفسه إلى أنه قد يأتي دليل يدل على الإباحة والندب، لكنه أراد أن يعدد هنا، أراد تعداد بعض المعاني التي يأتي الأمر دالا عليها، فذكر الإباحة التي تقدم الإشارة إليها. من يمثل الإباحة؟ ارفع صوتك. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قولك ما أتت والقصد منها التسوية، أن يأتي الأمر والمقصود بها التسوية، بمعنى التسوية وليس بمعنى الوجوب. مثل ماذا؟ مثلوا بقوله تعالى: صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالآن هنا أي أن هذا الأمر وهذا الأمر عليكم سواء، سواء صبرتم أم لم تصبروا. كذا لتهديد وتكوين هي، كذا لتهديد. من يذكر مثالا الأمر فيه للتهديد؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيضا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا فيه للتهديد. طيب، قال الأمر للتكوين وتكوين هي، مقصود بالتكوين أي خلق، الخلق كن فيكون. من يذكر مثالا الأمر فيه للتكوين؟ لا أعني هذا على سبيل التعجيز، لكن في آية شبيهة بها مثلوا هذا فيها طوعا أو كرها، لكن فيه نزاع. لكن قوله كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، هل أمرهم أن يكونوا قردة أمر شرعي؟ إنما هو أمر كوني، أي جعلهم الله قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين. وأيضا منه قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قول أمرنا مترفيها هل يأمرهم الله بالفسوق شرعا؟ إنما قدره عليهم كونا. فالأمور الكونية كلها نعم ما جاء أمرا كونيا فهو خارج عن الصيغة المعلومة. نعم قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك تهديد وتكوين النية. ومعاني الأمر كثيرة جدا حتى بلغ بها ابن النجار في شرح الكوكب المنير إلى 35 نوعا. بلغ بها ابن النجار في الكوكب المنير إلى 35 نوعا، وكلها يفهم معناها من سياقها، يفهم على أنه أراد أمورا أخرى، يعني سياق الكلام يفهم منه غير الأمر المعهود أو المعروف بالاصطلاح الشرعي. نذكر لكم بعض ما ذكر طيب نعم المؤلف ذكر بعضها هنا، ومما لم يذكره الدعاء. الدعاء رب اغفر لي، نعم مثل قول الله تعالى نعم رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فهذا المراد به الدعاء. وأيضا مما ذكره الامتنان، أن الله يمتن على عباده. كلوا مما رزقكم الله، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا المراد به هذا امتنان من الله عز وجل على عباده. وأيضا الإكرام، الإكرام ادخلوها بسلام آمنين. الإهانة من يراد به الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. الوعد مثل قوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة. المشورة، مثل قول فرعون لجنوده فماذا تأمرون، فماذا تأمرون. وهناك معاني أخرى واضحة تفهم من سياق الكلام، تفهم من سياق الكلام أنه أراد به أمرا آخر. كذلك أخوان النهي، تقدم معنا للتحريم والكراهة، وكذلك يأتينا هذا بأمور أخرى. صاحب شرح الكوكب المنير ابن النجار بلغ بها 15 نوعا، 15 معنى للنهي. تقدم معنا التحريم والكراهة، ومنه الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومنه التيئيس، التيئيس لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ومنه التصبير لا تحزن إن الله معنا، لن يذكر معنى آخر لهذه الآية التصبير. وإذا هم يفهم معنى آخر من الآية مواساة، يواسي لا تحزن إن الله معنا، يعني يفهم من سياق الكلام أنها مراد بها شيء. منها أيضا للتأمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وغير ذلك يعني يفهم السياق، يفهم المعنى من السياق، يفهم أنه أراد به غير المعنى الذي عرف اصطلاحا في أصول الفقه. ثم نقرأ الآيات التي بعد. قال: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساحي. عندكم عرف على عنوان، هنا ما رجع على عنوانه، ما هو العنوان عندكم؟ من يتناول خطاب التكليف ومن لا يتناول ومن المكلف. ثم في النثر، في نثر الورقات قال: من يدخل، من ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، أي من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل فيه. إذن هذا العنوان من العمريطي مرادف، مرادف لذات العنوان. ماذا قال في عندك هذا معتمدا؟ طبعا نعم. أين الطبعة التي قوبلت على مخطوطات؟ في النظم، النظم. ماذا قال في العنوان عندك؟ ماذا قال؟ فصل فقط. فصل ماذا؟ فصل في الداخلين في الخطاب وغيره. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساحي. ظاهر أولا كلام المؤلف على أنه يتكلم على الداخلون في الخطاب التكليفي، لأن قوله قبل أن قول قول الجويني في الورقات قبل أن يبدأ بالفصل قال: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، أو ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، دليل على أنه أراد خطاب التكليف. من أين استفدنا أنه أراد خطاب التكليف؟ من قوله ماذا؟ في الأمر والنهي. والخطاب والأمر والنهي ماذا داخل في ماذا؟ في خطاب التكليف، في خطاب التكليف. أما خطاب الوضع هي أسباب وشروط موانع علق الله عز وجل عليها أمورا أخرى، علق عليها أمورا أخرى ليس لها دخل في عمل المكلف، ليس لها دخل في عمل المكلف. قال: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، أي أن جميع المؤمنين يشملهم الأمر والنهي، يشملهم الأمر والنهي، الخطاب التكليف. ثم استثنى الصبي والساهي، إلا الصبي والساهي. الصبي لا يعتبر مكلفا، ما الدليل من خطاب الشرع؟ رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال: قوله الساهي أيضا في حال سهوة لا يدخل، لا يتعلق بالخطاب، فلو مات وهو ساهي لا يعتبر. لو أنه سهى عن الصلاة ومات قبل أن يذكر هل يأثر؟ لا يأثر. إذن الخطاب التكليفي لا يتعلق به الساهي في حال سهوة بهذا القيد، لا بد من هذا القيد. وبعضهم يقول بل هو متعلق به لكن وجد مانع وهو السهو، وجد مانع وهو السهو، فمن حيث الخطاب هو مخاطب بذلك، ولذلك حين يذكر يجب عليه أن يأتي بالذي سهاه. من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. فبعضهم قالوا الخطاب متعلق به، الساهي الخطاب متعلق به، لكن رفع عنه الإثم لوجود مانع، رفع عنه الإثم لوجود مانع. وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب على أنه مخاطب، مخاطب، ولذلك فإنه يصلي عند الذكر، يصلي عند الذكر. ولا يرتفع، لا يرتفع بسهوه عنه، لا ترتفع بسهوه عنه العبادة، أو لا ترتفع العبادة عنه بسهوه. فما كان يستدرك يستدركه، ما كان يستدرك يستدركه، وما لم يستدرك فهو معذور لوجود المانع، معذور لوجود المانع. طيب، وذو الجنون عندكم وذو ولا وذا؟ وذا. ايش عندكم؟ لأنه معطوف على الصبي والساهي، والصبي منصوب، والساهي لماذا منصوب؟ مستثنى، مستثنى من كلام تام. وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. طيب، يعني المجنون أيضا لا يدخل في خطاب الشرع التكليفي. الحديث المتقدم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. ولا يقال هو أيضا مخاطب لكن وجد مانع من الموانع. هو صحيح أنه الجنون مانع، لكنه، لكن هذا المانع منع خطاب الشرع عليه من أصله، بدليل أنه عند أن يفيق ليس عليه أن يأتي بالعبادات المتقدمة التي مرت عليه، وكذلك الصبي ليس عليه إعادة الفروض المتقدمة أو الواجبات قبل بلوغه، قبل بلوغه. فالمانع في حق الصبي والمجنون مانع من التكليف من أصل، بينما المانع في حق الساهي يمنع الإثم، يمنع الإثم عنه، ويمنع عنه التكليف في حال سهوه فقط. قال والكافرون في الخطاب دخلوا، معنى أن الكفار مخاطبين ب مخاطبون، نعم، الكفار مخاطبون بالإسلام وبالأعمال وبالأحكام العملية، لذلك قال في سائر الفروع. والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، في سائر الفروع للشريعة مقصوده ما دون الأصل وهو الإسلام والتوحيد، فهم مطالبون أيضا بالأحكام العملية، بالأحكام العملية. وتعبيره بالفروع تقدم معنا على التعبير بالأحكام العملية أولى من التعبير بالفروع، أنه يوهم أنها ليس ماذا، ليست أصلا. وتقدم على أن التقسيم إلى فروع وأصول تقسيم مبتدع. قوله في سائر الفروع للشريعة، أي أن الخطاب للكافرين في جميع الأمور المتعلقة بالإسلام، وهذا قول الجمهور على أن المخاطبون مخاطبون حتى بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، مع الإسلام، فهم مأمورون بالإسلام ومأمورون بهذه الأمور، ويأثمون على ترك الإسلام، ويأثمون أيضا على ترك بقية الفرائض والواجبات. ما الدليل على ذلك؟ قول تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر. نعم لا بأس، ولا يستفد منه أنه ما تقبل إلا بالإسلام، لكن ما الدليل أنهم يأثمون إذا أو يعاقبون عليها إذا تركوها؟ ذكروا بعضهم هذه الآية وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة، الذين لا يأتون الزكاة. وأيضا يعني اليهود واليهودي واليهودية أقام عليهم الحد بسبب الزنا، الرسوى هو محرم عليهم أيضا في كتابهم وفي شريعتهم فأقام عليهم الحد. ذكر هذا أيضا يا أخوان، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فعذاب على كفرهم وعذاب آخر على صدهم عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذا فهم مخاطبون بهذا وهذا. نعم وبعضهم في تنازع على الآية ما الفائدة من هذا؟ أو ما المقصود بكون مخاطب بفروع الشريعة الكافر؟ معناها أنه إذا أسلم هذا يعيد، فما المقصود؟ الذين كفروا ينتهي الصلاة ما قد سلم، معناه ما في علينا إعادة، فما الفائدة من هذا؟ إذن الفائدة حكم اعتقادي يعني ليس له تدخل بالفقه. الفائدة من أنه سيزداد عذاب يوم القيامة، وأما هنا في أصول الفقه أو في الفقه فلا يستفاد من هذا الحكم شيء. نحن نعلم أنهم حتى وإن كانوا مخاطبين فهم يأثمون على تركها، لكن هل عليهم إعادة إذا أسلموا؟ ليس عليهم إعادة عند عامة أهل العلم. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن الإسلام يهدم ما كان قبله، أسلمت على ما أسلفت من خير، فليس عليهم إعادة، وإنما يحصل لهم الإثم. لذلك بعض أهل العلم ادعى على أن المسألة قال في أصول الفقه لا فائدة فيه، وممن ادعى على ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات الجزء الأول صفحة 42، الجزء الأول في الموافقات صفحة 42 قال رحمه الله تعالى في سائر الفروع للشريعة، أي مخاطبون بجميع الأعمال الشرعية التي جاء الشرع بها، وفي الذي بدونه ممنوعة. ما مقصود بهذه العبارة وفي الذي بدونه ممنوعة؟ نعم دراهي، وفي الذي بدونه ممنوعة، ما المقصود؟ الفروع دونها، دون الفروع. عندك أخي يعني الأصل هو الإسلام التوحيد نعم، لأنها لا تقبل بدون الإسلام، الفروع ونعم وسائر الفرائض لا تقبل بالإسلام. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وفي الذي بدونه ممنوع أي هم مخاطبون بسائر الفروع ومخاطبون بالإسلام. وفي الذي بدونه ممنوع أي بالإسلام والتوحيد الشهادتين. ثم عبر ثم عرف الذي بدونه ممنوع قال وذلك الإسلام. وذلك الإسلام عائد إلى إيش؟ إشارة إلى قوله وفي الذي بدونه ممنوع. ما هو هذا الذي بدونه ممنوع؟ هو الإسلام. وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، يعني لا تصح، لا يصح شيء من الفروع إلا بالإسلام، لا يصح شيء من الفرائض والواجبات والمستحبات واجتناب النواهي، كلها ما يصلح من جميع الأعمال إلا بالإسلام. تعلمون حديث عائشة في صحيح مسلم قالت يا رسول الله ابن جدعان كان ينفق ويطعم ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه شيئا؟ قال إنه لم يقل يوما رد اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا يؤمن بالبعث، فلم ينفعه من ذلك شيء، لم ينفعه من ذلك شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذه المسألة يستفاد منها فائدة، وهي أن الكفار يعاقبون على ترك الأوامر الأخرى. طيب المرتد، المرتد هل يشمل ذلك وهل هو مخاطب بالفروع أثناء ارتداده؟ طيب فإذا أسلم، إذا رجع إلى الإسلام، هل يعيد ما تركه أثناء كفره من صلاة وصيام وحج؟ ليس عليه الإعادة. يعني بعض أهل العلم أوجب عليه الإعادة، قالوا هذا مرتد ليس كالكافر الأصلي، وهذا التفريق ليس عليه دليل، هو كافر وتشمله الأدلة، وهو يفارق الكافر الأصلي لكونه حده القتل إذا لم يكن. والكافر الأصلي تعلمون أنه يدعى إلى الإسلام، وإلا فالجزية لا، وإلا فيقتل، على خلاف في هل يشمل جميع الكفار أم اليهود النصارى بين أهل العلم. طيب فإذا ارتد الكافر، ارتد الكافر، فالأعمال التي عملها تحبط في الإسلام، حبطت، وعليه بعد ذلك أن يعيدها. مثلا كافر الآن ارتد، مسلم ارتد، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الآن إنسان مسلم قد حج بيت الله الحرام ثم ارتد، حبط عمله؟ نعم. ما عليه؟ ما الدليل؟ نعم بالدليل على القيد. أنا بد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فالذي يحبط عمله يستمر على الكفر على الصحيح. وعلى هذا فإذا رجع إلى الإسلام هل يلزمه حج آخر؟ الصحيح أنه لا يلزمه، أسلمت على ما أسلفت من خير، وحبوط الأعمال مقيد بالموت على ذلك. نعم ذكرها أنا أحسن. طيب قال رحمه الله تعالى باب العام من جاء الوقت. الله سبحانه وتعالى سبحانك الله وبحمدك.